الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم. نعم، وقفنا أو وصلنا إلى هذا الباب الذي قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ، إلى آخر ما قال. والإمام الترمذي بدأ هنا بمبحث جديد، هذا المبحث الجديد هو أنه يبين رحمه الله تعالى حكم الرواية للحديث بالمعنى، ولا نزاع بين أهل العلم قديما وحديثا أن الأصل أن ينقل الحديث بلفظه، وأن يكون الناقل حريصا مجتهدا على أن يروي الحديث كما سمع. هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، أنه الأصل وأنه الأولى أن يكون. إنما تنازع أهل العلم هل هذا فرض أم يستطيع الراوي أن يروي الحديث بالمعنى. وهنا صور يتفق العلماء على بعضها ويختلفون في بعضها. أما الصور أو الصورة التي يتفق فيها أهل العلم على أنه لا يجوز الرواية بالمعنى فيها، فهي صورة إذا كان الراوي لا يحسن كلام العرب ولا يفهم ما يحيل الكلام عن معناه وما يتغير به المعنى، فإن أهل العلم متفقون على أنه من كان لا يحسن النقل بالمعنى ويحيل اللفظ عن المعنى المقصود ولا يميز، فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه إذا كان جاهلا في معاني الألفاظ ولا يحسن تحرير معنى اللفظ، فإنه لا يؤمن أن يروي الحديث بالمعنى فيغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك اختلاف الحكم الشرعي بسبب سوء فهمه في رواية الحديث بالمعنى. الحاصل أن من لا يحسن فهم الألفاظ وما تختلف فيه معاني تلك الألفاظ، وأنه يحيل المعنى ويغير المعنى، فلا يجوز له باتفاق أهل العلم أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى. وهذا حال كثير من الجهال والقصاص الذين ينصبون أنفسهم لتذكير الناس وللدعوة وهم جهلة لا يحسنون فهم الألفاظ فيروون الحديث بالمعنى فيفسدون. وهذه الصورة لا نزاع كما قلت بين أهل العلم أنه لا يجوز فيها أن يروي الحديث الراوي بالمعنى. ولذلك قيد الإمام الترمذي كلامه فقال: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. فاشترط لجواز ذلك أن لا يتغير به، أي بالرواية بالمعنى أن لا يتغير المعنى. والصورة الثانية التي يتفق عليها أهل العلم وهي أنه من الأفضل والأولى أن يروي الراوي الحديث كما سمعه ممن حدثه، لا يزيد ولا ينقص. ولا شك أن هذا هو الأصل، وقد ثبت عند الإمام الترمذي وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا. وعند ابن ماجه: سمع منا حديثا. وعند الترمذي: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يروي الحديث كما سمع بقدر الإمكان، ولذلك قال في آخره: فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية عند غير الترمذي: فرب مبلغ أحفظ لمن سمع، فرب مبلغ أحفظ من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للراوي أن يروي الحديث كما سمعه، لا أن يزيد ولا ينقص. إلا أن أهل العلم مختلفون، هل يجب ذلك أم يستحب ولا يجب؟ الإمام الترمذي بين هنا أن هذا، أي الرواية بالمعنى، إذا لم يتغير به المعنى أن هذا واسع عند أهل العلم. وذهب طائفة من السلف ومن بعدهم إلى أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، وأن الواجب على الراوي أن يروي الحديث كما بلغه شيخه ولا يروي بالمعنى. والإمام الترمذي ظاهر كلامه يشعر أن هذا واسع عند أهل العلم جميعهم، وليس كذلك، لكن هذا هو المستفيض والمشهور والذي عليه جماهير أهل الحديث قديما وحديثا، أنه يجوز الرواية بالمعنى لمن كان يحسن تحرير الألفاظ وما تدل عليه من معاني، ولا يحيل اللفظ عن المعنى المقصود، وإنما يروي معنى اللفظ وهو على دراية بهذا. فتحرر الآن هاتان الصورتان: الأولى أنه يروي الحديث بمعناه إذا كان لا يحسن المعنى فإنه لا يجوز باتفاق العلماء. الثانية أنه يروي الحديث بمعناه أو يروي الحديث بلفظه أن هذا هو الأصل. الصورة الثالثة التي فيها النزاع: إذا كان الراوي يحسن المعنى ويحسن تحرير الألفاظ، فجمهور العلماء يقولون يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، والأفضل أن يرويه كما سمع. وذهبت طائفة قليلة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا رواية الحديث بالمعنى، لا لمن يحسن المعاني ولا لمن يجهله. هذه تفاصيل المسألة. وقد احتج جماعة من أهل العلم الذين يمنعون الرواية بالمعنى بما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال في الصحيحين واللفظ للبخاري: قال فرددتها، يعني أعادها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فقالت طائفة من أهل العلم ممن يمنعون رواية الحديث بالمعنى، قالوا إن هذا الحديث يدل على عدم جواز الرواية بالمعنى، لأن المعنى في قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فالنبي هو الرسول، يؤدي إلى المعنى. ولكن النبي أمره أن يلتزم باللفظ وبنبيك. وقال أكثر أهل العلم: لا حجة في هذا، وأن هذا خارج من النزاع. لماذا؟ قالوا: لأننا متفقون على أن ألفاظ العبادة لا يجوز التعبد بها بالمعاني. ألفاظ العبادة لا يجوز أن يتعبد الله بها بالمعاني، بل لا بد أن يحافظ على اللفظ. يعني الآن مثلا لو جئت أنت في الصلاة وقلت: الرحمن أكبر، الله جل وعلا يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن لا يجوز أنك تقول الرحمن أكبر، لأن هذا من ألفاظ العبادة، وألفاظ العبادة يجب أن تقف عندها، فهي توقيفية، يتعبد الله عز وجل بها بلا تغيير في المعاني، بلا تغيير في الألفاظ وإن وافقت المعنى. قالوا: وعلى هذا يخرج حديث البراء في الصحيحين يخرج على هذا، لأن هذا دعاء، والأدعية توقيفية لا يجوز تغيير ألفاظها ولو أدركت المعنى. قالوا فلا حجة. وقال الأولون هو فيه حجة، النبي أنكر عليه. قال أكثر أهل العلم إنما أنكر عليه لأن ألفاظ العبادة توقيفية لا يجوز التعبد بها لله بمعانيها. وكما قلت في أول الكلام أن العلماء جميعهم لا يختلفون أن الأصل أن يروى الحديث بلفظه يرحمك الله، هذا هو الأصل لا إشكال. ولا شك أن من حافظ على لفظ الرواية أن الله عز وجل يبارك له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا، وفي رواية سمع منا شيئا. ونضارة الوجه قد ذكروا كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظارة في الوجه البهاء وحسن المنظر وما يجعله الله جل وعلا في وجوه أهل الحديث من الصفاء والنور الذي يعلو وجوههم، حتى قال بعضهم لا ترى صاحب حديث يروي الحديث ما استطاع بلفظه إلا وله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ له من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نصيب. لكن يبقى النزاع، هل هذا واجب أم مستحب كما هو قول وعمل جماهير العلماء قديما وحديثا؟ يأتي تحرير ذلك إن شاء الله. قال الترمذي أعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. فإن قلت فلما لم يبين الإمام الترمذي الخلاف في المسألة مع أن السلف اختلفوا، منهم من منع الرواية بالمعنى؟ فالجواب والله أعلم الذي يظهر أن الإمام الترمذي رأى جل قول أهل العلم وعملهم على ذلك، فلما رأى ذلك صار عنده الأمر أنه الذي عليه أهل العلم، فكأنه لم يلتفت إلى من خالف لقلة المخالف في المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. هذا أصح رواية لصحابي وقفت عليها في باب الرواية بالمعنى صراحة، أي جاءت آثار عن الصحابة ذكر الإمام الخطيب الإمام ابن رجب الحنبلي ذكر روايات ونسبها إلى الخطيب في الكفاية للخطيب البغدادي، نقل عن أبي سعيد وعن أمنا عائشة وعن ابن عباس، وقال في أسانيدها مقال، وهو كما قال لا يخلو منها إسناد من علة تضعفه، أي جاءت فتاوى عن الصحابة في تسهيلهم للرواية بالمعنى. جاء عن أم عائشة سبحان الله، جاء عن أم عائشة وعن ابن عباس سبحان الله، جاء عن أمنا عائشة وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وجاء عن أبي سعيد الخدري، وليس يصح شيء منها فيما وقفت عليه. أما هذا عن واثلة بن الأسقع وهو صحابي جليل رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. فهذا من قول الصحابي رضي الله عنه هو مذهب وعليه جماهير أهل العلم كما قلت قديما وحديثا على جواز الرواية بالمعنى لمن أتقن معاني الألفاظ ولم يحل اللفظ عن معناه. وكما ذكرت أنه قد جاء عن غير واثلة ويقال وائلة، يقال واثلة بن الأسقع ويقال وائلة بن الأسقع، وقد جاء عن غيره من الصحابة أيضا كما قلت جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن لم يثبت منها شيء صريح. أما ما يقال عن بعض الصحابة أو كما قال رسول الله كما روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود روى حديثا فجرى وكان قل أن يقول قال رسول الله، فوعظهم يوما فجرى على لسانه قال رسول الله، قال فعلاه الرحضاء فقال هو ذا أو قريب من ذا أو نحو ذا أو نحو ذا إلى غير ذلك. فهذا ليس فيه أنه يروي بالمعنى، ولكنه احتاط في الرواية. لكن هذا الإسناد الذي أمامكم يقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. هذا إسناد حسن، إسناد جيد، رجاله رجال مسلم، وفي معاوية ابن صالح كلام معروف، إلا أنهم ذكروا فيه أنه إذا جمعت بين هذه الأقوال فهو وسط حسن الحديث إذا لم يخالف من هو أوثق أو أحسن حالا منه. يقول واثلة بن الأسقع: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. هل مكحول أدرك واثلة؟ نعم، قد أخرج الإمام البخاري في التاريخ والإمام أحمد في العلل قال واثلة، قال مكحول: دخلنا على واثلة بن الأسقع. قال مكحول: دخلنا على واثلة بن الأسقع فسألناه. فهو متصل، مكحول عن واثلة متصل. فهذا إسناد حسن أو إسناد جيد لاختلاف أنظار المحدثين في حال معاوية بن صالح، وهذا أحسن رواية وقفت عليها فيما يتعلق من فتوى الصحابي صراحة في المسألة. وقلت جاء عن أم عائشة وعن غيرها، لكن في أسانيدها مقال. قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم، يكفيكم أن نروي لكم الأحاديث على معانيه. والإمام الشافعي في بعض كتبه تعرض لرواية الحديث بالمعنى، فكان مما قال: وإذا كان الله عز وجل قد أنزل كتابه على 7 أحرف توسعة منه عز وجل على عباده، ولعلم الله عز وجل أن العرب، هذا كلام الشافعي، إذا انتهى الكلام قلت انتهى كلام الشافعي، يقول الشافعي: وإذا كان الله أنزل كتابه على 7 أحرف توسعة منه على عباده لعلمه عز وجل باختلاف لهجاته، وأن الرجل منهم قد يشق عليه لهجة من اللهجات، فأنزل الله كتابه على 7 أحرف، كان من الأولى أن يجوز ذلك في كلام غير الله عز وجل. هذا مضمون كلامه. واشترط في الرسالة أن محل الرواية بالمعنى إذا لم يحل الراوي المعنى وأصاب معنى اللفظ، وأما إذا كان الراوي لا يضبط الألفاظ ولا يحسن فهمها فلا يجوز الرواية بالمعنى. هذا مضمون كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وبهذا قال الإمام أحمد: وأنت ترى أن الحديث الواحد، وجرب هذا عمليا في أحاديث الصحيحين، وأنت ترى أن الحديث الواحد يرويه جماعة أو يرويه ثقتان لا يكاد يحصل بينهما اتفاق في اللفظ، لا سيما في الأحاديث الطويلة، لا تكاد تجد حديثا يتفق عليه الرواة في النقل، كما أنهم ينقلون سورة من القرآن، لا تكاد تجد هذا في الأحاديث الطويلة، وإن كان الرواة من الثقات الحفاظ. ومن مارس هذا الباب وعاش في الحديث زمنا يعلم هذا علم اليقين كأنه يرى الشمس، بل في الأحاديث القصيرة أيضا يحصل الاختلاف بين الثقات في اللفظ زيادة ونقصا أو تقديما وتأخيرا، إلا أنه في الأحاديث القصار الخلاف في ذلك في نقل الألفاظ بداهة أقل بكثير من الاختلاف في الأحاديث الطويلة. وهذا يدل على أن جل الرواة كانوا يجتهدون أن ينقلوا الحديث كما سمعوه، إلا أن الغالب على طبيعة الإنسان النسيان وعدم تمام الضبط 100%، بل أقول قد تجد بعض الثقات يروي الحديث في مواضع ثم قد يزيد حرفا أو حرفين أو ينقص وهو راو واحد، وهذا أمر طبيعي لأن اعتناء الناس وما جعله الله من القدرة في غير كلام الله ليس كما جعل الله من القدرة في العناية بكلام الله. أنت الآن تجد الطفل الصغير يحفظ كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه آية قد بينتها من دلائل إعجاز القرآن، لأن هذا في العادة لا يكون أن يحفظ كلام البشر. وقلت إن القساوسة وهؤلاء الناس علماؤهم الكبار كما يقول ابن تيمية وابن القيم لا تكاد أن تجد منهم من يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب، كما تجد من صبيان المسلمين من يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب ولا يجدون عسرا في ذلك. قال شيخا الإسلام: وهذا من إعجاز القرآن من قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهذا من تيسير الله أن يسهل الله حفظه على الصبيان فضلا عن الكبار، بخلاف كلام غير الله عز وجل، فإنك قد تجد طالب علم يحفظ القرآن وهو متقن، فإذا جاء للرواية لا تجد إتقانه في نقل الحديث كإتقانه في حفظ كتاب الله عز وجل. لذلك جاء عن بعض الأئمة أنه قال: إذا لم يكن أو إذا لم تكن الرواية على المعنى فقد هلك الناس. ما معنى هلك الناس؟ أن الغالب على الرواة أنهم لا يضبطون الألفاظ لا سيما في الأحاديث الطويلة، فإذا كان من الفرض اللازم أن لا يروى الحديث إلا بلفظه ونصه فقد وقع الناس في الهلاك والضياع، لأن هذا يعصر. وأنا ألحظ شيئا من فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عندما نجد في الصحيحين قضى رسول الله بكذا أو أمر بكذا أو نهانا عن كذا أو أمرنا بكذا، ثم هذا الصحابي لا يحرر اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يقول بعض الصحابة: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يأتي بلفظ النهي، أن النبي قال لا تتبع الجنازة للنساء، يعني بعض الصحابيات. وعندما يقول: فرض رسول الله زكاة الفطر ولم يأتي باللفظ، وعندما يقول الصحابة: أمر رسول الله بكذا ونهى رسول الله عن كذا، هذا يفهم منه ما فهمه جماهير أهل العلم، أن الصحابة رضي الله عنهم كان يكتفي الرجل منهم بما فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرضه ومن قضائه، فيقول: قضى بكذا أو أمر بكذا. وقد يكون هذا اللفظ قضى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الفعل. إذن عندما يقول في صحيح مسلم: قضى باليمين والشاهد، فرض رسول الله زكاة الفطر، نهانا رسول الله عن كذا، أمر بكذا، ولا يحرر اللفظ، هذا يعطي إشعارا قويا بأنهم يكتفون بمعاني الألفاظ وما دلت عليه الألفاظ من معنى شرعي، فينقلون للأمة المعاني الشرعية، وكأن هذا كان شائعا ذائعا مستفيضا بينهم. ولذلك يقول هنا الصحابي الجليل رضي الله عنه: واتلة بن الأسقع إذا حدثناكم، فهو لا يتكلم عن نفسه، هو يتكلم عن مجموع الصحابة، لا نقطع أنه يتكلم عن كل صحابي خلق، لكنه يتكلم عن أمر ذائع شائع بين الصحابة: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم، أي فيكفيكم ذلك. وهذا يدل على أن الذي جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ذكرت، أنهم يرون جواز الرواية بالمعنى، لكن محل ذلك باتفاق العلماء لمن كان يحسن معاني الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث فيسمعه منه العالم والأعرابي والمرأة العجوز، ثم هو لا ينبههم على أنه لا تروا عن الحديث إلا كما قلت. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منع المسلمين من ذلك وأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وقد أحاط العلم ضرورة أن هناك الكثير ممن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والأعراب لا يستطيع أو قد يروي الحديث بالمعنى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب عنه نص صريح يمنع المسلمين أو يمنع أصحابه من أن يروا الحديث بالمعنى، مع وجود المقتضي لأن ينهاهم ولأن ينبههم ولأن يأمرهم. وهذا يدل على توسعة من الله ورسوله للمسلمين أن يروا ما جاء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، شريطة أن يكون هذا المعنى هو الذي دل عليه اللفظ. هذا الذي يظهر وعليه كما قلت جماهير أهل العلم، وأنت ترى في زمنك هذا علماء الحديث الكبار كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ العباد وغير ذلك من أئمة أهل الحديث والأثر، تجد أن صنيعهم عمليا هو ما جرى عليه عمل الأئمة من رواية الحديث بالمعنى. ومن خالط هؤلاء العلماء من خلال سماع دروسهم علم ذلك علم اليقين. نعم. أما إذا يسر الله لك أن تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ترويه كما هو، كما سمعت، كما جاء في الكتب، كما صح بالأسانيد، فلا شك ولا ريب أن هذا هو الأصل، وأن لك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، وفي رواية عند غير الترمذي نظر الله عبدا، لك في هذا الدعاء نصيب ما اجتهدت أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد أثنى العلامة الشيخ الألباني على المحدث الفاضل طالب العلم القوي رحمة الله عليه الشيخ عبد الله الدرويش، وقال له أنت أحفظ منا ونحن أعلم منك، وقد أوتي حفظا عظيما ومات ولم يبلغ 40 رحمة الله عليه، وله كتاب عظيم في الرد على سيد قطب ومناقشته رحمه الله، أعني الشيخ عبد الله جزاه الله عن الإسلام خير. نعم. عبد الله الدرويش، الدرويش هذا ثاني، هذا عبد الله الدرويش آخر هناك في الكويت، عبد الله الدرويش رحمه الله، وقال عنه الشيخ ربيع العلامة المحدث، وهذا لم يجاوز 40 عاما. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من 10، اللفظ مختلف والمعنى واحد. هذا محمد بن سيرين من التابعين، وسمع جماعة من الصحابة يقول كنت أسمع الحديث من 10. هؤلاء 10 نفترض فيهم 1 أو 2 من الصحابة، مما يدل على أن رواية الحديث بالمعنى كان أمرا شائعا مستفيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون. إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام الثقة المتقن، أخرجه الشيخان ثقة. والحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام، أخرجه الشيخان. والشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، وهو الإمام المعروف. نعم. قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. أي نعم، هاتان طائفتان، منهم من كان يتحرى الألفاظ ومنهم من كان يروي على المعاني. ولذلك قال أهل العلم في أبواب الترجيح: إذا اختلف حديثان فذكروا أن من أبواب الترجيح أن تقدم رواية من يروي الحديث على اللفظ على رواية من روى الحديث على المعنى. هذا وجه من أوجه الترجيح. نعم. علي ابن خشرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي ابن خشرم، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا. قال: عليك بالسماع الأول. عليك بالسماع الأول، أي عليك بالسماع أيام الشباب والصبا، فإن الإنسان كلما تأخر به السن ضعفت عنده ملكة الحفظ. كلما تأخر به السن ضعفت عنده ملكة الحفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: حدثنا الجارود بن معاذ، حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر، وهناك من الرواة ما ابن حجر، يعني عبد الرحمن، يعني ما نأبش في الإسلام نأب، يعني هناك من الرواة يقال حجر ابن حجر، وهناك من يقال حجر. وهذا ما يسمى عند المحدثين بضبط الأسماء والأنساب، بضبط الأسماء والأنساب، هذا علم مستقل. ولذلك تجد العلماء يعتنون بضبط الأسماء المتشابهة والأنساب. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر، أنبأنا ابن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: أنقص من هذا الحديث، أنقص من هذا الحديث إن شئت ولا تزد فيه. أنقص من هذا الحديث إن شئت، يعني إذا رويت الحديث وحصل لك شك فاترك الزيادة واروي الحديث ناقصا، أحوط من أن تزيد فيه. ولذلك بعض الأئمة قالوا: يجوز رواية الحديث بالمعنى بأن يترك الزيادة وأن يروي الناقص باللفظ. واضح؟ نعم. قالوا هذا من باب الاحتياط، وقد حررت في أول الدرس عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رواية الحديث بالمعنى لمن كان يضبط معاني الألفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أنبأنا زيد بن حباب. علشان خطري يعني مرة فوتنا لك واحدة، ابن حباب، يعني هنعذرك مرة بعدين مش هنقدر نلتمس لك العذر. قبل ما تيجي يا عبدو اكشف على الأسماء، عندك التقريب، استعن بالله. بايظ الكمبيوتر الله يعين. طيب زيد بن حباب. نعم. قال أنبأنا زيد في حباب. في حباب بفتح الحاء موجود ابن حباب فيه، لكن هذا زيد هو ايه ابن حباب، يعني ايه ما تشمتوش بعبد الرحمن كتير. نعم. قال أنبأنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري. عن رجل قال اسناد ضعيف طبعا لسبب المجهول هذا. نعم. قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين ابن قريب قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظه. تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان، ولذلك يقولون فلان أحفظ من ألف من مثل فلان، وكان يقول أحمد إذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عن غيره، وقال أحمد في معاذ بن معاذ العنبري قرة عين في الحديث ولي القضاء فأحبوا أن يتعلقوا عليه بشيء فلم يستطيعوا أن يتعلقوا عليه بشيء وقد ولي القضاء. ماذا يقصد ولي القضاء؟ يعني ايه؟ انشغل عن طلب العلم ومع ذلك كان ثبتا. أرادوا أن يتعلقوا عليه بشيء أهل الحديث، يعني حبوا يمسكونه كذا لأنه انشغل فلم يستطيعوا أن يتعلقوا عليه بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك فلم يخرم منه حرفا. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي عندك خطأ، صحح هذا الخطأ من كتب التراجم، هو عمرو بن علي الفلاس الإمام الثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم النخعي ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يقول. قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن حدثنا عبد إذا جاء ما بعدها دائما ابن تتبع ما قبلها، عبد الله بن العلاء مررت بعبد الله بن العلاء تتبع ابن لأنها بدل تتبع ما قبلها، إذا كان ما قبلها مرفوع فهي مرفوعة. حدثني عبد الجبار بن تمام سمعت عن عبد الله بن تمام مشي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، أي أنه يحافظ على